فأنزل الله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ قال زيد: فقوله أنت علي حرام لغو. وهكذا روى عبد الرحمن بن زيد عن أبيه. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم قال: قال لها: أنت علي حرام ووالله لا أطأك. وقال سفيان الثوري وابن علي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم، فعوتب في التحريم، وأمر بالكفارة في اليمين. رواه ابن جرير. وكذا روي عن قتادة وغيره عن الشعبي نفسه. وكذا قال غير واحد من السلف، منهم الضحاك والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما القصة مطولة. وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: من المرأتان؟ قال: عائشة وحفصة. وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم القبطية أصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في يومها. في نوبتها فوجدت حفصة فقالت: يا نبي الله، لقد جئت إلي شيئا ما جئت إلى أحد من أزواجي في يومي وفي دوري وعلى فراشي. قال: ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ قالت: بلى. فحرمها وقال: لا تذكري ذلك لأحد. فذكرته لعائشة رضي الله عنها فأظهره الله عليه. فأنزل الله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه وأصاب جاريته. وقال الهيثم بن كليب في مسنده: حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة: لا تخبري أحدا، وإن أم إبراهيم علي حرام. فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: فوالله لا أقربها. قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة رضي الله عنها. قال: فأنزل الله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج. هل هو المختارة؟ يا أخي لا تصور، أعميتنا الله يهديك، لا تصور، لا يحق لك. يقول: هل المستخرج هذا المقدسي هو المختارة؟ الظاهر هو أن بعض العلماء فضل المختارة على مستخرج الحاكم. يا إخواننا لا تصورون، لا يحق لكم، لا تصور يا أخي، أعميتنا بفلاشك هذا، لا تصور. يعني تعتدي وتصور بغير إذن، ما يصلح هذا، نقاضيك عند الله. نعم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا هشام الدستوائي قال كتب إلي يحيى محدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول في الحرام يمين تكفرها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم جاريته فقال الله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فكفر يمينه فصير الحرام يمينا. ورواه البخاري عن معاذ بن فضالة عن هشام وهو الدستوائي عن يحيى وهو ابن كثير عن ابن حكيم وهو يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحرام يمين تكفر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ورواه مسلم من حديث هشام الدستوائي به. وقال النسائي أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي قال حدثنا مخلد وهو ابن يزيد قال حدثنا سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي علي حراما، قال كذبت ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة. تفرد به النسائي من هذا الوجه بهذا اللفظ. وقال الطبراني حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريته. ومن قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ومنها هنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعاما أو شرابا أو ملبسا أو شيئا من المباحات، وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية إذا حرم عينهما عينيهما أو أطلق التحريم فيهما في قوله فأما إن نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة نفذ فيهما. إنما الأعمال بالنيات. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الظهراني حدثني نعم أبو عبد الله الظهراني الظهراني وقال في نسخة الطبراني أخبرنا حفص بن عمر العدني قال أخبرنا الحكم بن أبان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا قول غريب، والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل كما قال البخاري رحمه الله عند هذه الآية. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش رضي الله عنها ويمكث عندها،

لا أدري. هو هذا, هو هذا معتزل في هذه المشربة. فأتيت غلاما له أسود فقلت استأذن لعمر. فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال ذكرتك له فصمت. فانطلقت حتى أتيت المنبر فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم, فجلست قليلا ثم غلبني ما أجد. فجلست عنده قليلا, فجلست عنده قليلا ثم غلبني ما أجد. فأتيت الغلام فقلت استأذن لعمر. فدخل ثم خرج فقال فقد ذكرتك له فصمت. فخرجت فجلست إلى المنبر ثم غلبني ما أجد. فأتيت الغلام فقلت له استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فصمت. فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني فقال ادخل قد أذن لك, قد أذن قد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكئ على على رمل حصير, رمال حصير. قال الإمام أحمد رحمه الله وحدثنا يعقوب في حديث صالح رمال حصير قد أثر في جنبه. فقلت أطلقت نساءك يا رسول الله, فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال لا. فقلت الله أكبر, لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء. فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم, فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم, فغضبت علي امرأتي يوما فإذا هي تراجعني, فأنكرت أن تراجعني, تراجعني. فقالت ما تنكر أن أراجعك, فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت قد خاب من فعل ذلك من كنا وخسر. أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله. فدخلت علي حفصة فقلت لا يغرنك. فدخلت على حفصة, فدخلت على حفصة. هذا عمر يقول. أي نعم أحسنت. نعم. فقلت لا يغرنك إن كان جارتك هي أوسم, إن كانت جارتك هي أوسم, إن كانت جارتك هي أوسم أو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم أخرى فقلت استأنس يا رسول الله, يعني أجلس زيادة. نعم. قال نعم. قال نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت, فوالله ما رأيت في البيت شيئا يرد البصر إلا أهبة ثلاثة. نعم. يعني جمع إهاب. نعم. نعم. جمع إهاب وهو الجلد المدبوغ. نعم. فقلت أدعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك, فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت استغفر لي يا رسول الله. وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل. وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به، وأخرجه الشيخان من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية، فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى أراك لحاجة له. قال: فوقفت حتى فرغ، ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لفظ البخاري. ولمسلم: من المرأتان اللتان قال الله تعالى: وإن تظاهرا عليه؟ قال عائشة وحفصة، ثم ساق الحديث بطوله ومنهم من اختصره. وقال الإمام مسلم أيضا: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك بن الوليد أبي زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه دخلت المسجد، فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب، فقلت: لأعلمن ذلك اليوم. فذكر الحديث في دخوله على عائشة وحفصة رضي الله عنهما ووعظه إياهما، إلى أن قال: فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسكفة المشربة، على أسكفة المشربة، فناديت فقلت: يا رباح، استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر نحو ما تقدم، إلى أن قال: فقلت: يا رسول الله، ما يشق عليك من أمر النساء، فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي. ونزلت هذه الآية، آية التخيير: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وقوله: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فقلت: أطلقتهن؟ قال: لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومقاتل بن حيان والضحاك وغيرهم. قوله: وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر، زاد الحسن البصري عثمان. وقال ليث ابن أبي سليم عن مجاهد: وصالح المؤمنين قال علي بن أبي طالب. قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا محمد بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين قال: أخبرني رجل ثقة يرفعه إلى علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وصالح المؤمنين، قال: هو علي بن أبي طالب. إسناده ضعيف وهو منكر جدا. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون حدثنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن في الغيرة علي، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد تقدم أنه وافق القرآن في أماكن، منها في نزول الحجاب، ومنها في أسارى بدر، ومنها قوله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا الأنصاري حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغني شيء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبي صلى الله عليه وسلم فاستقريتهن أقول لتكفن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليبدلنه الله أزواجا خيرا منكن، حتى أتيت على آخر أمهات المؤمنين فقالت يا عمر أمالي برسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن، فأمسكت، فأنزل الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وهذه المرأة التي ردته عما كان فيه من وعظ النساء هي أم سلمة رضي الله عنها، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وقال الطبراني حدثنا إبراهيم بن نائل الأصبهاني قال حدثنا إسماعيل البجلي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي سنان عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قال دخلت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وهو يطأ ماريا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة حتى أبشرك ببشارة فإن أباك يلي الأمر من بعد أبي بكر إذا أنا مت. فذهبت حفصة فأخبرت عائشة، فقالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فقالت عائشة رضي الله عنها لا أنظر إليك حتى تحرم ماريا، فحرمها، فأنزل الله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. قال الحافظ ابن كثير إسناده فيه نظر، وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات ومعنى قوله مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ظاهر، وقوله سائحات أي صائمات قاله أبو هريرة رضي الله عنه وعائشة وابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب القرظي وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو مالك إبراهيم النخعي والحسن وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدي وغيرهم. وتقدم فيه حديث مرفوع عند قوله السائحون من سورة براءة ولفظه سياحة هذه الأمة الصيام. وقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن في قوله سائحات أي مهاجرات، وتلا عبد الرحمن وتلا عبد الرحمن السائحون أي المهاجرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والقول الأول أولى والله أعلم. وقوله ثيبات وأبكار أي منهن ثيبات ومنهن أبكار، ليكون ذلك أشهى إلى النفوس، فإن التنوع يبسط النفس ولهذا قال ثيبات وأبكار. وقال أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير حدثنا أبو بكر بن صدقة حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق حدثنا عبد الله بن أمية حدثنا عبد القدوس عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه في قوله ثيبات وأبكارا قال: وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن يزوجه فالثيب آسية امرأة فرعون، وبالأبكار مريم بنت عمران. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة مريم عليها السلام من طريق سويد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن صالح بن عمر عن الضحاك ومجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت خديجة رضي الله عنها فقال: إن الله يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب بعيد من اللهب لا نصب فيه ولا صخب، من لؤلؤة جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسيا بنت مزاحم. ومن حديث أبي بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على خديجة رضي الله عنها وهي في الموت فقال: يا خديجة، إذا لقيت ضرائرك فقرئهن من السلام، ضرائرك فقرئهن من السلام. فقالت: يا رسول الله، وهل تزوجت قبلي؟ قال: لا، ولكن الله زوجني مريم بنت عمران وآسي امرأة فرعون وكلثم أخت موسى. قال الحافظ ابن كثير: ضعيف أيضا. وقال أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن عرعرة قال: حدثنا عبد النور بن عبد الله قال: حدثنا يونس بن شعيب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلمت أن الله زوج أعلمت أن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران وكلثم أخت موسى وآسي امرأة فرعون، فقلت: هنيئا لك يا رسول الله. قال الحافظ ابن كثير: وهذا أيضا ضعيف، وروي مرسلا عن أبي داود. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.